جماعة من أهل السنة عندنا صعدوا إلى الجبل وهم إخوة معروفون. السؤال: متى يجوز الخروج على الحكام ومتى لا يجوز حتى لا نقدم رجلا ونؤخر أخرى؟ يجوز إذا رأينا كفرا بواحا وعندنا قدرة على مواجهته. نعم، ونحن متمكنون أو ونحن متأكدون أنها لا تكون النتيجة لأمريكا ولا لروسيا ولا لغيرها من الدول الكافرة، أما أن تصمد دماء المسلمين. وبعد ذلك يجب على الكرسي شيوعين أو بعثين أو ناصرين أو علمانين، فالأولى أن نصون دماء المسلمين. ثم أيضا ننظر من الذي سيواجهنا، أو الشيوعيون أو البعثيون أو الناصريون أم المسلمون؟ يضحك عليهم ويغرهم الشيوعيون أو البعثيون ونتقاتل مع المصلين. المصلون لا يجوز لنا أن نقاتلهم إلا إذا تقدموا علينا في صفوف الشيوعيين من ذات المدافعة. أما أن نهجم على القرى التي فيها مسلمون وفيها شيوعيون، فرب العزة يقول في كتابه الكريم، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الآية: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابنا أليما. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله برحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. شاهدنا أن الله أخر فتح مكة من أجل قلة قليلة من المسلمين الذين كانوا فيها. أما إذا تقدموا في صفوف الشيوعيين علينا فيجوز لنا أن نواجههم، لأن الله عز وجل يقول: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. نعم، ماذا يا إخواننا؟ شاهدنا من هذا سبب النزول يبين أن عكرمة يقول إن هناك من أهل بدر، يرويهم أن هناك من أهل بدر قدموا مع أولاد من المسلمين قدموا مع أهل بدر فقتلوا هنالك فسئل عن حالهم، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم، وأيضا لا بد أن نعرف القيادة. إمام قرشي، أما أن نخرج هكذا فضويين وبعد أيام يحصل لنا ما حصل لأفغانستان، صبغة الله المجددين صوفي حلولي عميل لأمريكا عميل لإيران عميل لظاهر شاه أيضا وحتى لنجيب، ماذا؟ وينبذ على الكرسي وإن كان قد أظن يعني غير أو وشك على التغيير قد غير، فماذا؟ فالقصد أنه لابد من أن نعرف الحاكم الذي سيحكم، ونعد رجالا كما تقدم في الشريط يصبرون على السراء والضراء. وعلى كل سأقول أن الشعوب ليست مؤهلة للمواجهة، تحتاج إلى تعليم وثبات وصبر، والله المستعان.